يرون إن هذا ما كنتم به تمترون إن هذا ما كنتم به تمترون ألقيا في جهنم كل كفار كل كفار كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله الذي جعل مع الله الذي جعل مع الله الذي جعل مع الله جعل مع الله إلها جعل مع الله جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد فألقياه فألقياه فألقياه فألقياه في العذاب فألقياه في العذاب في العذاب الشديد قال قرينه قال قرينه قال قال قرينه قال قرينه قال قال قرينه ربنا ما أطعته ولكن كان في ضلال ولكن كان في ضلال بعيد قال قرين قال قرين قال قال قرين قال قرين قال قرين ربنا ما أطعيت ربنا ما أطعيت ربنا ما أطعيت قال قرين قال قرين ربنا ما أطعيت ولكن كان في ضلال ولكن كان في ضلال ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي لا تختصموا لدي قال لا تختصموا لدي قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد لا تختصموا لدي لا تختصموا لدي لا تختصموا لدي لا تختصموا لدي لا تختصموا لدي لا تختصموا لدي لا تختصموا لدي لا تختصموا لدي لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وما أنا بظلام وما أنا بظلام للعبيد وما أنا بظلام

أقبل على الله، أوقف الإعاقة والداء والمرض، أوقف العجز، أوقف السحر، أوقف الظلم والانتقام طاعة لله عز وجل. أسلم تسلم يا خادم، أسلم تسلم يا حارس، أسلم تسلم يا ساحر، أسلم تسلم يا عاشق، أسلم تسلم يا ملك، أسلم تسلم طاعة لله تعالى. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. أسمعتم؟ قد جاءنا نذير فكذبنا. أسمعتم؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. أسمعتم؟ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. أسمعتم يا خدام ويا حراس ويا عوان يا سحر ويا شياطين ويا هود؟ أسمعتم يا يهود يهود يهود؟ أسمعتم يهود يهود يهود خدام اليهود سحر يهود؟ أسمعتم؟ أسمعتم؟ فاسمعوا، أسمعتم؟ فاسمعوا. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. اسمعوا. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. اسمعوا يا يهود، اسمعوا يا سحرة، اسمعوا يا من آذيتم وظلمتم وطلقتم وأبردتم، اسمعوا اسمعوا. وأما من أوتي كتابه بشماله، لماذا؟ في سيئات، في كفر، فيه مساوئ، فيه مظالم، فيه حقوق. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابي. كان يظن هذا اليوم بعيد، كان يظنه في نجاة وفي مأمن وفي أمان، وأن الشيطان يثقله ضامن وحافظ وحامي بالأسحار. ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية. أسمعتم؟ ما أغنى عني ماليا. الأسحار هل تغنيك؟ هل تنجيك؟ الوعود والأماني من شيطان وإبليس وساحر هل تغنيك؟ هل تنجيك؟ ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا. ملكك أيه هو؟ قوتك أيه هي؟ جنودك أيه هم؟ أسحار هلك عني سلطانيا. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم.

فرت من قسورة فرت من قسورة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة هو أهل التقوى هو أهل التقوى هو أهل التقوى وأهل المغفرة أسمعتم فهنيئا لمن أسلم وأناب سحر عظيم لليهود عظيم إبليس هو عظيم شيطان هو عظيم ملك هو عظيم جنود وخدام بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم فجلاه الله جل وعلا سنين في البطن والرحم سنين في البطن والرحم يؤذون في الحمل يؤذون في الجماع يؤذون في العورات يؤذون في الفراش يؤذون جاءوا بسحر عظيم يا خادم ويا خدام يا حارس ويا حراس أسلموا لله جل وعلا أعلنوا طاعة لله ففروا إلى الله ففروا إلى الله ففروا إلى الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أسلموا في البطون في الأيدي والأقدام في العقول والأفهام أسلموا لله يا خدام سنين وأعوام وعقول وأنتم في البدن تؤذون وتمرضون فأسلموا لله أسلموا طاعة لله جل وعلا كبيركم كبيره أسلم كبيرهم اليهودي أسلم يا يهودي أسلم تسلم يا يهودي يهودي ملك يهودي عاشق يهودي ملك يهودي ملك ملك ساحر يهودي ملك ملك ساحر يهودي كبير كبير ساحر يهودي يهودي بسحر اليهود يهودي اسمع جلاك الله جل وعلا وعظنا وبينا فأسلم تسلم أقبل ولا تخف قل كفى ظلما لقد آذيتها كثيرا وآذيت جسدها وفراشها ومفاتنها وذريتها كثيرا صحبنا صحبنا صحبنا صحبنا صحبنا صحبنا آذيتها كثيرا في كل شيء ونحن معك ونحن معك بسم الله أسلم تسلم أسلم تسلم جعل الإعاقة تامة جعلتها أنت آه أنت أنت جعلت الإعاقة التامة في ابنتها صحنا الإعاقة التامة في ذريتها تؤذي تؤذي تؤذي صحنا جنود الجنود الجنود والخدام آذيت أم لا صحنا آذيتم آذيتم آذيتم يتعذبون لكنها بكامل وعيها لكن تشعر بالعذاب لا تتحكم في الحركة لا تتحكم في الأنفاس مما يدل على أن السحر قوي والخدام أقوياء والجنود كذلك مفهوم؟ مفهوم؟ ها؟ هيا إلى الله، هيا إلى الله. الأمور واضحة بإذن الله عز وجل. هيا إلى الله، هيا إلى الله، هيا إلى الله، هيا إلى الله. وإذا أردت أن تعرف قوته فانظر ماذا صنع في ذريتي، ماذا صنع في ابنه. أعجز الأطباء وحير العقلاء وجعل الإعاقة إعاقة شاملة تامة كاملة في كل الجسد. طيب، عدو ظالم يهودي، السحر جاء ليفرق ففرق، ليطلق فطلق، ليجعل العجز فجعل العجز، ليجعل الاحتقار والذلة والأمراض ومحق المال فجعل كل شيء كبير. شيطان هذه الحالات. طيب اسمع مني يا شيطان، رأيت ما حل بك سنين وأنت تسكن. شوف 17 سنة ولا ربما كما قالت هي كان عمر اسمع شر يعني 34 سنة، يعني منذ أن تزوج هذه المرأة ولن ترتاح، منذ تزوجت وأنت عدو لها، منذ تزوجت وأنت ظالم لها، ظالم لجماعها، ظالم لزوجها، ظالم لحملها، أذيت في كل شيء منذ أن تزوجت إلى اليوم. 34 سنة أو 35 سنة. طيب ونواصل بإذن الله سبحانه وتعالى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. يهودي لا يحب الصلاة على النبي. اللهم صل على محمد. أسلموا وصلوا على النبي محمد يا جنود، يا خدام، يا حراس، أسلموا لله وصلوا على النبي محمد. أسلموا تسلموا، إن الدين عند الله الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. لا زال يتقلب في الحرق والعذاب، فطاقة القرآن لا زالت في الدماء والجلود، يرتعدون ويتعذبون. صعق في عروقهم وجلودهم ودمائهم. طيب، ليعلم الكبير أنه ليس على شيء، ولعله يأتي إلى الله سبحانه وتعالى. لقد ظلم كثيرا، لقد ظلم كثيرا، لقد ظلمت كثيرا، صح أم لا؟ ظلمتها وربي أحزنتها حزنا كبيرا. وما أدراك ما الإعاقة؟ حزن كبير جدا جدا. لا زالوا يتعذبون، لا زالوا يتعذبون، لأنه قوي، والقوي كما قلت دائما قاعدة، لما يصعب صعوده نزوله كذلك هكذا يكون، لأنه يتجلد بالصبر بالصبر، فحتى يستحكم في الجسد كله عبش كيظهر، كذلك في نزوله. هي أيقظها، هي أيقظها، هي يلا فيقوا، هي العذاب العذاب العذاب. ليس هناك شيطان قوي أو سحر قوي، الله القوي سبحانه. هيا اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. آذيتموها كثيرا، صح أم لا؟ صح أم لا؟ صح أم لا؟ صح أم لا؟ صح أم لا؟ صح أم لا؟ عذبت كثيرا، ها؟ عذبت، صح أم لا؟ آية تعاونوا على البر والتقوى. عقلتي؟ عقلة؟ اجلسي اجلسي. صفر تشعر بكل شيء صح؟ عقل على كل شيء، ها؟ عندك سحر قديم الذي تكلمنا معه في الحصة الماضية غير موجود، حيت صعب الحصة لازلت موجودة وتكلم. الحصة اللي مضات راه عندي الحصة ديالك موجودة مسجلة، طلع وتكلم. أما اللي كيصعد الآن هو أقوى، فهمتيني؟ تكلم المرة اللي فاتت مريتش مشتيش وراه، قلت لي سجلني، راه سجلتك. التليفون ديالي تكسر. وسجلتك أنا يا صوت وصورة، تابع في كل لحظة طعم شي مشكل. المهم الآن هذا الظالم المجرم الخبيث اللي فيك يعني قوي، هو حتى هو عنده علاقة بهذا المرض. لما نجي لسحر اليهود أنت تتحركي، نجي بعلاقة ما بين الأم والابنة تتحركي، نجي من أجل القديم وفي البطن والرحم تتحركي، فهمتي؟ لما نجي للجنود والخدام تتحركي، بمعنى في احتمال أن كين كبير لكن معه خدام. ولهذا أنت عندك أذى منذ الزواج، يعني تقريبا 35 سنة. كم سنة أنت متزوجة؟ زوجة من عام 78 78، يعني عندك تقريبا 39 سنة وانت مزوجة. أكثر تقريبا 40 سنة. ابني 41 سنة. من 78 لا عمره 40 سنة يكون عمره 40، هي ديك 40 سنة تقريبا، هي هذيك تقريبا 40، يعني 40 سنة وانت في هذا المشكل، فهمتي ولا لا؟ لهذا هو تجذر في البدن وتقوى، فهمتي؟ فهمتك شيخ. وحتى لما نقول شيطان عاشق تألمي وتحركي الأمور الآن، يعني خلاص بدأوا يتحركوا الجنود وحتى هذا المجرم اللي في البدن، فلازم يكون جلسات هكذا بشكل طويل وشكل قوي. أيوة. فهمتي؟ أيه. لأن العلة الآن موجودة في البدن، لابد تجلى يطلع يتكلم حاجة تطلع هنا وترجع. إيه، وهذا اللي حتى الأنف أيوة، حتى كان يصعد يصعد جنود فقط ما يصعد كبير، لأن لما نأكد على الكبير تحركي، لما نأكد على الجنود تحركي، بمعنى هناك كبير هناك جنود، فلما يصعد خاصة نعرفوا أنه واش خادم اللي كيتكلم معنا أو هو الكبير الذي يتكلم معنا، فإذا كان خادم واحد فخصك ولا بد تواصل السير حتى تصل إلى الكبير، لأنه هو القائد على هذا المشرف على هذا المشكل الكبير. أيوة. فهمت ولا لا؟ فهو اللي يكون عنده القرار حتى ممكن أنت تشافي وحتى تبدأ الأمور عند عند بنتك تحسن، لأن لا كان الشياطين مثلا عن طريق حتى لما جيت آية القردة خاسئين تأثرتي صح ولا لا؟ تأثرتي بقردة خاسئين، وحتى احنا لما نقولوا حركة القرد والشعر عندها في القرد والعورة وكذا وكل هالشيء، ف من اللي هو يصعد ويعلن الإسلام والاستسلام وأنه يتعاون على البر والتقوى، حينها يمكن للطبيب أنه طبه الطب دياله يبان آثار ديالو الإيجابية في البدن. أما الآن تكب الماء في الرملة، لأن كين عجز كين هما أصلا كأنه يجعل له صور في البدن تبقى هكذا الإعاقة، ولو تعملي ليه عملتي، فالآن تجلت الآثار المفاتيح فكنتي، فهذه المفاتيح فكنتي يخص نأكدوا عليها، خاصي مثلا داك اللي تاثر بايه القرد خصو يصعد، اللي تاثر بالسحر القديم خصو يصعد، اللي تاثر مثلا بسحر العشق والرحم خصو يصعد، فهادشي باش يصعدوا الان دالة تعبانت، فخاصنا كل واحد نبقاو ناكدوا عليه هكذا حتى يصعد، خاص جلسات، فهمتي ولا لا؟ اذا الامور اتضحت ان العله عندها علاقه بك انت، وانت مريضه وهي مريضه، والسحر تاكدنا انه موجود، الخدام تاكدنا انه موجود، تاكدنا انهم اقوياء، تأكدنا أنه كيتأثروا بالجنود بأية القردة بالرحم كذا، فالآن الشيطان دابا خدنا تشخيص تام، خاصنا الآن تجزي كل مرة نأكدوا على حاجة، فاللي غيصعد عندنا يكون مفتاح باش نخترقوا به الحقة الموجودة في البدن، فهمتي ولا لا؟ إذا نجي غدا عاوتاني بقيت تسمعي هنا ونقول لك أنا البرنامج غنتبع، فهمتي؟ غتجي غتسمعي وبنتي نجيبها ولا جيبيها؟ لا جيبيها معاك، فهمتي؟ وأنا غادي نحاول نشوف مع الأخوات الحصة اللي غادي ندير لك، صافي؟ باذن الله. انت في الحقيقه خاصك اكثر من حصه، علاش؟ انا كنتكلم للامانه، حيت دابا ملي كتبان العلامات كل ما قربتي الحصص وكانت مطوله كل ما وصلنا النتيجة، فنتمنى الله يوفقك، لان كاين ضغط وكاين، هانتي من الصباح لدابا انت كتشوفي دوزت جوج، شفت من الصباح لدابا يلا دوزت انت واحد السيد، شفت يعني واحد اخر ما يديرش هذا الوقت كامل، فلي صح، فلي الحاله تحتاج وقت باش توصل النتيجة، لابد من الوقت، وهذا اللي كنادي به، اما ممكن في هذا الوقت كامل ندوز 30 و 20 انا يلا ندوز جوج، فغتسناي ونتكلم مع الاخوات ونعطيك الخبر دابا ان شاء الله. صافي تسناي تسناي نستمر تعطيهم الخبر باذن الله. يا الله يا رب. وهذه مثلا شيخ ما تحركت حتى، لا المشكل فيك انت، لانه يكون مثلا اذا كان لما جيت للرحم تاثرتي انت، ولما جيت مثلا للزواج تاثرتي انت، لما جيت العاشق تاثرتي انت، جيت للقرده تاثرتي انت، فهي عندها الشكل ديال القرده وعندها وصف خير، ولكن اللي كيسكن فيك انت، فمنك انت اذي واذاها في البطن، فهمتي ولا لا؟ فعلى الاقل تبدا تمثل العلاج الطبي لما هذا يقر على انه خاص يوقف الاذى، وهذا الشيء يحتاج جلسات، فلهذا تسناي وقولي لهم شنو غنعملوا. صافي باذن الله تعالى. ان شاء الله تعالى. سمعت الزبيح الفوق. اجي نهبط ونقول لك شويه. اجي اختي اجي الله يخليك. اختي كلتو؟ اجي اختي.